ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا أبو رزاق. يا مرحبا بك فيك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة القصص فيما يخص ذكر قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استكمالا لما في تاريخ الأنبياء، نعم، وما كان من شأنهم من العظة والعبرة، نعم، وبيان المنهاج، ذكر الله عز وجل قصة قارون وأثبت من خلالها أن ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله كرسالة موجهة إلى اليهود والنصارى وكل من له رغبة في أن يتعرف على الحق. فعند التحقيق نجد أن القصة حدثت وهي واقع، كان الأساس في ذكرها في القرآن هو النصيحة والمنهج والعلة من خلق الإنسان، وبيان أن الإنسان مهما كان شأنه فيما أعطاه الحق سبحانه وتعالى وابتغى غير الطريق الصحيح، فربنا سبحانه وتعالى يحدث فيه من العجائب والعبر، لا سيما إذا تكبر وعلى وبغى. فكانت قصة قارون في هذا السياق، والمنهج بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. فالذين يريدون الحياة الدنيا لما رأوا قارون خرج على قومه فين في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فسموا كثرة المال عند الشخص رضا من رب العالمين، وهو ذو حظ عظيم. أهل الإيمان وأهل العلم سواء كانوا من نسل هارون أو موسى وهارون، نعم، أو من حضر ممن يؤمن بموسى وهارون ويؤمن برسالة الإسلام التي جاء بها نبي الله موسى، نعم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله أي ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى من هذا المال، لأنه هو ده الثواب اللي هيعود على الشخص في الدنيا وفي الآخرة مهما كان شأنه ما ابتلي به، نعم، كان فقيرا أو كان غنيا، فهذا المال لا يعود على الشخص بخير إلا إذا أريد به وجه الحق سبحانه وتعالى. ويلكم ثواب الله خير، أي ما عند الله عز وجل خير، فلا تفتنكم الدنيا. لمن آمن عمل صالحا، أي استقام على الطاعة ونفذ أمر الله الذي جاء في منهاج النبوة. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يفهم هذه القضية وهذه المنهجية إلا الشخص اللي أدرك الحكمة وصبر عليها ولم يفتن في دينه، لم يفتن في دينه. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فأصبح عبرة، وده الغرض من قصة قارون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وأشار إلى هذه القصة ما ذكرش فيها لا قارون ولا موسى ولا ذكر أي حاجة خالص، هو أشار إلى القصة بإشارة يعني تديك العبرة والعظة. فورد عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، أو إذ خسف به، بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، نعم، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحديث المراد به قارون، لأن في رواية تانية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ورواية أخرى عن أبي سعيد الخدري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما. نعم، في بردين إيه؟ أخضرين. هي بس الشيء اللي أشار إليه لون الهدوم اللي كان لابسها، ملابس في بردين إيه؟ أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته فإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. القزم هنا قارون خلاص انتهى، لكن فعل قارون هو الباقي. نعم، لما بيذكر قارون عمل ايه قارون ده؟ ما حدش بيدور على كان عنده ايه، عمل ايه، الاثر الباقي بتاعه. اي حد هتذكره مش هيقول لك كان عنده ايه، صحيح، انما يقول لك هو عمل ايه. فهنا الشاهد العمل نفسه، عمله كان سيء. تعالى وتكبر بماله، نعم، وفرعون تعالى وتكبر بسلطانه، وهامان تعالى وتكبر بقوته، فجعلهم الله تبارك وتعالى عبرة للعالمين. نعم، وذكر الله شأنهم في كل واحد منهم ليتعظ المؤمنون في ما نزل على رسول رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده بالإضافة بقى طبعا إلى رسائل المقارنة اللي هي بتقيم الحجة. نعم، على مين؟ على اليهود والنصارى. لأن محاولتهم في مسألة الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام واعتبار الكلام ده عادي ويبقى المحبة عندهم والأخوة والوطنية مبنية على ان انت تؤمن بأعيادهم وأفعالهم في داخل الكنائس وهذه الأمور التي هي من الشركيات بل من الكفريات، محاولات يروج بها الناس الآن إلى تضليل المسلمين. فالقرآن بيبقى مانع وعامل حصن متين في ان الرسائل الموجودة فيه بتصل في مواضعها وفي مواقيتها. نعم. ولأصحابها الذين يضللون الناس ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. عليه الصلاة والسلام. فلو كان القضية محبة وحرص على بقية الناس يبقى المفترض الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. مع وضوح ملايين الأدلة، لا أقول ده الواحد، لا ملايين الأدلة، كل كلمة في القرآن تعتبر دليل. إنها بتكشف حقائق موجودة عندهم. نعم. فالله تبارك وتعالى قال فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، دي زي قول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني هذا مفهوم خاطئ لمن ظن أن سعة الرزق إكرام أو أن ضيق الرزق إهانة. نعم. بل الرزق ابتلاء من الله تبارك وتعالى سواء وسع أو ضيق. والإهانة تظهر لمن أعطاهم المال ولم يقوموا بواجب الشرع ولم يلتزموا بالطاعة فأهانوا اليتيم والمسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فقد كان قارون من هؤلاء يحب المال حبا جما، يحرص على الكنوز وما شابه ذلك مما ترك من التراث البشري. نعم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. هنا الرسالة اللي وصلت لبني إسرائيل رسالة واضحة جدا جدا. قصة قارون واحدة في الطرفين، بس التلبيس اللي حصل عند بني إسرائيل أنهم يغيروا في الأسماء اللي هم تبقى يعني من اليهود أو النصارى اللي بيزعوا أنهم على ديانة عيسى أو ديانة موسى، ان هم بيلعبوا في النصوص عندهم. قصة قارون ما كانتش في ارض سيناء، هي كانت بعد فرعون، نعم ممكن، لكن مسألة انها حصلت في سيناء امر مستبعد. نعم. لان ربنا قال فخسفنا به وبداره الارض، هم كانوا ساكنين في خيام او هم رحل، وزي ما قلنا ان هم يجيبوا قصة يلبسوها في قصة. فربنا ذكر من شأنهم قضية التوبة لما عبدوا العجل، وكان في عبادة العجل مصيبة كبيرة جدا جدا. نعم. نسبوها الى هارون هو اللي صنع لهم العجل، والحقيقة اللي صنع العجل السامري. نعم. ولما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ابتلاء شديدا عباد العجل كانوا كتير، يعبر عن يعني ممكن العدد اللي ذكروه في موضوع المذابح والاشياء ديت كانوا تقريبا كام او اللي كانوا هيصابوا بالوباء، اللي كانوا هيصابوا بالوباء 14700. المحتمل ان هم دول اللي أشار اليوم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. نعم. يعني لبسوا القصص صعبة. انه بيقول يعني بيقول ايه بالنص في الكلام بتاعه، وقال موسى لقورح، لا مش 16، مش العدد 16، الاصحاح 16 يعني الاصحاح 16 ايه وجمع اللهم اي فخر على وجهيهما وقال اللهم اله ارواح جميع البشر هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. نعم. فكلم الرب موسى قائلا، كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وابيراب عشان هيخصب بيهم الارض، عشان هيخصب بيهم الارض. نعم. هناك في القصة اللي هو ربنا ذكرها في توبة هؤلاء اللي عبدوا العجل، فلما اخذتهم الرجفة ودول برضه حصل فيه رجفة او شق الارض وابتلعتهم. نعم. شقت الارض وايه وابتلعتهم. ولكن ان ابتدع الرب بدعة وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الايه ويتعلمون ان هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح ومع كل الأموال، فنزلهم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة، وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا. زي ما التنين قالوا بالضبط. يعني معنى كده أن القصص عنهم الشواهد على انها بيلبسوا قصة مكان قصة. نعم. او يحطوا قصة مشابهة في مكان معين. انا بقول مثلا ممكن يكون الامر ليس عن قصد. وان كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصد فيها يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد ايه مواضعه. نعم. ويجعل الكتاب قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، دي طريقة اليهود. لكن في احتمال اخر هو ده اللي برضو الواحد يحس ان هو له وجاهة في عرضه، ان طول الفترة بتاع كتابة التوراة بعد ما ضاعت واستكمال المنظومة بحيث يلتقطوها من اذهان الناس. نعم. ان الكتاب راح، وبعد الخراب البابلي حرقوا التابوت وحرقوا كل حاجة. نعم. فما فيش حاجة متبقية الا الروايات القصصية اللي جاءت يعني في اذهان الناس او ما يتحاكاه الناس بعضهم عن بعض. فمع طول الزمن رحمكم الله، مع طول الزمن تبدا العمليه ايه تدخل في بعضها، فياخده من هنا يحطه هنا والامور تظل كما هو الحال، ما فيش حاجه واضحه فيها. يعني بسبب ان هم يعني مش قادرين، ما لهمش مرجع، ما فيش مرجعيه، الاحداث بتدخل في بعض وفي اسباب او حاجات مش عارفين مبرراتها ايه، فيبداوا يالفوا من عندهم في فالنص كل بتاعتها. مع تقادم الزمن والكتابه يعني ده بينسخ من ده وده بينسخ من ده، كل واحد بينسخ من التاني. فما فيش اصل ترجع له، ما فيش ضابط. عشان كده الكل عندهم اصل. نعم. يعني هم عندهم مثلا اكتر من 10,000 مخطوطة للعهد الجديد مثلا. نعم. مخطوطات. ممكن اقدم واحدة قطعة صغيرة دي مكتوب عليها سطرين من انجيل من الاناجيل الاربعة، دي بالنسبة له مقدسة، دي هو ما عندوش حاجة تانية. ولك دي أقدم نسخة كتبت بعد المسيح ب 150 سنة. أقدم نسخة عندهم، والباقي كله عبارة عن كتابات منقولة، لما تقارنها تلاقي ما فيش نسخة زي التانية. فالأخطاء اللي بيكتبها الناسخ لأنه بشر، فكل حاجة بيزود فيها من خطئه سواء كان عمدا أو خطأ سهوا يعني، أو أدخل الشروح في المتن أو المتن في الشروح، كل الأشياء ديت لما بيدونها بشكل جديد بتعتبر أصل للي جاي بعده، وهكذا تتوالى الكتابات وما فيش ضابط. فإن كان خطأ في 1% بعد مثلا 50 سنة يبقى 10-20%، بعد 1000 سنة ما تعدش بقى، الأصل مش موجود. نعم. يعني الأول مرة في تاريخ يجتمع الكتاب في نسخة، يعني عشان يطلع كتاب زي كده، من 60 سنة بس. ولكن يبدونها ويخفون كثيرا. فعمر الكتاب ده في الحقيقة اللي طلع من ساعة ما طلع للناس والناس شافته، اللي هو كتاب كامل من أوله إلى آخره باللغة العربية، نعم، ما يكملش 50-60 سنة باللغة العربية بس. يبقى عمر كتابهم 50-60 سنة، كتاب مصنوع من كلام كثير جدا جدا. نعم. فالوهم وارد عندهم، والتحريف والخلط والتلبيس واللي عايز غرضه، لان مفيش اصل. انما هنا ده عمره بالضبط بزيادة على السنوات الهجرية. 1454 سنة. من اول ما بدأ ينزل وحي، من اول ما بدأ ينزل وحي، الصورة النهائية من موت النبي صلى الله عليه وسلم. لان كان لسه بينزل مفرق. يبقى 1431 سنة. 1431 سنة. نعم. ده عمر الكتاب ده بالضبط. انما ده عمره 50 سنة. السنة اللي اتطبع فيها باللغة العربية، شوف سنة الطباعة كام واحسب من وقتها لغاية هنا. قبل كده ما كانش عندهم كتاب يقدر يطلع عليه الناس بلغة عربية كاملا. او حتى اما لو قلت باللغة الاصلية برضه ما فيش كتاب جامع للكلام ده. ليه؟ لانه حتى اليوم الكتاب ده ناقص. اللي في الكتاب ده في اصفار مش موجودة هنا، مش موجودة هنا. 5 اصفار هنا مش موجودة هنا. يبقى ما عندهمش كتاب جامع للنصارى في العالم، مفيش. دي الحقيقة. نعم. وده اللي بيعبر عنه القرآن، ان الرسالة دي في القرآن واحدة وتوصل في اماكن معينة، عشان تقول لهم لا، مش هو ده اللي واجب اتباعه. فمسألة محاولة تحسين هذا ليصل الى درجة يكون في مستوى هذا، نعم، لا يا جماعة، ظلم، وربنا ما يرضاش بالظلم. انتبهوا الى هذه الامور. اما من جهة الاخوة والوطنية واخوة الوطن والتراحم اللي هيبقى بين الناس في الرحمة العامة، او ما يتعلق ب موضوع الحقوق الشرعية المتعلقة باليهود أو النصارى أو حتى بالمسلمين، فدي الأمور دي ما فيش فيها كلام. يجمعنا سقف واحد في هذا البلد وفي غيره. نعم. ودي طبيعة الابتلاء في الحياة، أن ربنا سبحانه وتعالى أوجد المؤمنين والكافرين. فواحد هيقول لا، أنتوا ما تقولوش علينا كافرين، أنتوا كفرتوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آمنتم به؟ قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتركوا الشرك وخليكم مع المؤمنين، خلاص ده أنتوا تبقوا إخواتنا وعلى العين والرأس، ونحبكم حب ما فيش بعد كده. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. لو أنتوا زدتوا عنا حسنة في الإيمان يبقى أحسن منا. يلا عم، السيس أحسن منك لو أسلم وعبد الله وزاد عنك حسنة. ده حاجة تزعل؟ لا. يبقى بنحب بعض أو أو أو، وانتوا على عيننا وعراسنا أحسن منا كمان. لكن مسألة أنني أكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنا عارف أنني على باطل وأن الرسول حق وأن اللي أنا عليه باطل ولا يرقى إلى هذا الحق، وجاي تقولي لا تقبلني على كفري فترضى بالكفر الذي أنا عليه وأكفر بالرسول وأقول عليه مدعي وكذاب وساحر وكاهن وعراف وأشوه صورته قدام الشعب بتاعي اللي في الكنيسة وأجي أنا أضحك قدام الناس لا بقى يبقى الشيخ العبيط اللي بيضحكوا عليه نقول ده قسيس مش شيخ يعني. نعم اتضحت النقطة. نعم طيب نرجع للآيات. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من المنتصرين يعني لا نفع مال ولا الجنود اللي هو معينهم والحرس الخاص ولا كنوز ولا شيء من هذا القبيل. نعم خسف خسفا فهو الخاسف، والخاسف ليس من أسمائه الحسنى. والخسف وصف فعله، وخسف فعله. فخسفنا به وبدار الأرض. الآيات في قارون كلها شاهدة لتوحيد الإيه؟ العبادة. العبادة وهي من الخبر ليتطلب التصديق. طيب إذا لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، موضوع الحظ في بعض الناس تقول يعني مثلا أنا حظي حلو أنا حظي وحش، يقول لك لا ما تقولش كده، ما بتقولش بموضوع الحظ ده، الحظ ده مخالف للمنهج مثلا. كلمة الحظ لا، كلمة الحظ ليس هي دي أصلا من الإيه؟ مما يحظى به الإنسان يعني نصيبه نصيبه نصيبه. حتى بعض كلمة النصيب برضو الناس بيعترضوا عليه، لا لكن هي ما فيش فيها حاجة لا الحظ ولا النصيب، مش من المشكلة دي خالص يعني، كل شيء بقضاء وقدر. ممكن عشان خاطر يعني استعملوا الكلمة دي في الأبراج والتكهن بالغيب والكلام ده، حظك اليوم كذا وحظك اليوم، ما هو حظه ده بالكذب والباطل والزور، لكن حظه لا يعلمه إلا الله، فهي المشكلة مش في كلمة الحظ، المشكلة في مصدره إيه؟ في مين اللي يعلم حظه؟ نعم. وبعدين كلمة الحظ أي ما يحظاه الإنسان ويحظى به مما أعطاه الحق سبحانه وتعالى. نعم هم عارفين أن ربنا إدى القارون كتير، فقال هو ذو حظ عظيم، يعني ما حظاه واستحوذ عليه من المال كبير جدا، فده معناه أن هو مرضى عنه أو أن ده راجل يعني سعيد عشان عنده الأموال. والتاني ما عندوش فيبقى حظه إيه؟ ما هوش عظيم. لكن هي المسألة كلها في النظر إلى ما خولنا الله عز وجل وأصر عنا. نعم ده نصيب كل إنسان، نصيبه على سبيل الابتلاء والافتتان اللي هي فتنة. المال فتنة، في إعطائه فتنة وفي منعه فتنة. نعم فلو قلت حظه عظيم أخبرك إزاي؟ فالمقياس ايه في الحظ؟ انا اقول مثلا فلان ده حظه عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم لو كان هو اعلى الناس ايمانا، ربنا فتح عليه بالعلم مثلا. لا مش العلم، بالعمل كمان. العلم والعمل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الدين فطالما هذا الشخص وصل الى درجة من اتباع السنة والطاعة الرب العالمين، أقول ده رجل حظ عظيم ونعمة ربنا ادهاله وأغبطه، فأتمنى لي أن يكون له من غير زوال النعمة، أن يكون ما أتمنى لي أن يكون عندي ما عنده من غير زوال النعمة عنه، فهذا اسمه غبطة. ويبارك اللي عنده. أما مسألة الحظ أو النصيب أو ما شابه ذلك، زي ما احنا قلنا قبل كده مثلا بعض الناس هو نظرا لعدم فهمه أو اطلاعه فيتكلم كلام بلا دليل، زي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. لا، ربنا يوصف بالعلم وبالإيه؟ وبالمعرفة. وبالمعرفة، فهو ما خدش باله من الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فيه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمعرفة وصف فعله وعرف فعله، والعارف ليس من أسماء إلا يرد بتوقيف. ومعرفة الخالق غير معرفة المخلوق، اتضحت؟ نعم. فكلمة الحظ أي ما له، يعني المصطلح ما فيش فيه أي مشكلة. لا، ما فيش أي مشكلة. حظ والنصيب. لا حظ ولا نصيب، ما فيش أي مشكلة الحاجة. نعم. أو حتى كلمة صدفة، ما فيش حاجة اسمها صدفة. لا، في جاي الصدفة جاي من تصادف الأسباب والتقائها. نعم. جعل الله لكل داء دواء، فإذا صادف الدواء الداء بارئ بإذن الله. يبقى هي القضية بس إيه؟ افتعال أو تفيقه بلا داعي. نعم. نعم. وقال الذين أوتوا الإيه؟ العلم، احنا وصلنا فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولوا، شافوا قدام عينهم بقى أفعال الحق سبحانه وتعالى. نعم. وقدرته، وإن القضية كانت ابتلاء وليس معنى ان يبقى عندك فلوس وربنا راضي عنك. ليس معنى الانسان يبقى رئيس او ملك او شيخ قبيله او عنده اموال او عنده كذا وكذا يبقى ده شخص مرضي عنه. ابدا، لانه اللي معاه الفلوس الخساب بالارض، واللي معاه الملك والقوه فرعون وهامان غرقوا في البحر وبطريقة بشعة. نعم. انطبق عليهم البحر. فالمسألة هنا على إرضاء الحق سبحانه وتعالى باتباع أنبيائه ورسله. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر. بسط بسطا، فالبسط وصف فعله، والباسط من أسمائه الحسنى المطلقة. نعم. ورد في السنة في حديث النبي عليه السلام، الله المسعر القابض الباسط الرازق. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقدر بمعنى يضيق، وإن كان كلمة يقدر جاية من التقدير، على اعتبار أن كل شيء محطوط أو موضوع بدقة في ابتلاء العباد من جهة الرزق. فربنا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقدر هنا بمعنى يضيق، مع ان المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الفلان ان ما يكونش عنده وفلان يكون عنده، يعني تشمل البسط في القبض. البسط في القبض، لأن القبض معناه التضييق. إنما لما تتكلم على التقدير هيشمل الاثنين. ما هو ربنا هو اللي قدر إن فلان ده يبقى رزقه واسع يبقى بسط له. نعم. وفلان ده يبقى إيه؟ رزقه قليل يبقى ضيق عليه. فكلمة يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، كلمة ويقدر ديت هتشمل البسط والرزق والقبض. والقبض الاثنين مع بعض، واختلاف القبض والبسط لانها درجات. مش كل الناس يضيق يوسع، لا، في وسط تضييق مع قليل من التوسيع. او توسيع مع قليل من التضييق مع تنوع الارزاق مش بس في المال. فعشان كده قال في مقابل البسط ما قالش القبض، قال وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فالتعبير الجميل اللي عبر عن تنوع الأرزاق بين العباد اللي هو ويقدر. نعم. وإن كانت هتبقى بمعنى التضييق في مقابل البسط وارد، بس برضو ويقدر قد تأتي بمعنى البسط. صحيح، مش كده؟ لولا أن من الله علينا من منا، فهو المنان، المن وصف فعله، والمنان اسم من أسماء الله المطلقة ورد في السنة، والاسم الفاعل منه المان لكن ليس من أسماء الله، الاسم المنان. احنا بنقول الأسماء على حسب ردها في النص. نعم. يعني عندنا مثلا خلق فهو خالق وخلاق، رزق فهو رازق ورزاق، كلاهما اسمان لان النص ورد بهما. نعم. الخلاق ورد في القرآن والخالق ورد في القرآن. نعم. لكن هنا طبعا يقول لك طب والمان والمنان، نقول لا، المان لا والمنان لانه ورد بنص، المنان ورد بنصه توقيفي، انما المان لا، انه ما وردش بنص. نعم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، زي برضو ما اقدرش اسميه الخاسف مع ان اسم فاعل لان النص لم يرد، لكن الخسف وصف فعله. نعم. لان وصف الفعل يتعلق بالمشيئة وبالزمن، ولا يتعلق بالزمن، انما الفعل يتعلق بالمشيئة والزمن. مظبوط. نعم. وكأنه لا يفلح الكافرون، ويك معناها ويلك، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويلك إنه لا يفلح الإيه؟ الكافرون. وقيل في معنى برضو ألم تر أن الله، أن معنى ويك أن، هل تعلم أن الله. الغريب يا دكتور في الكلمة ديت إن هي الآية الوحيدة اللي وردت فيها الكلمة دي. وده من كلام يعني ناس لسه شايفين العذاب بعينيهم، فكأن يعني تحس هل هم لسه عندهم نسبة شك ولا كلام اللي صدق بعد الشك، هي بتدي احساس غريب شوية. هي تعبر عن الحالة اللي هو فيها. يعني فعلا الحالة اللي هو فيها هو شايف قدام منه يقين. وقبل شوية كان بيتمنى ان يبقى مكانه. يعني المفترض يقول يقولون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، مش ويك ان. ما هي يعني ويك عبرت عن عدة امور في وقت واحد. نعم. الحالة النفسية والاضطراب اللي هو عايش فيه بسبب الكلمة اللي قالها، طب انا كان ممكن ابقى زيه. فيصيبني الويل واكون معذب وابقى تحت الارض. فكان يقول يا ويلي يا ويلك، ويلي انا، ويل قارون، ويلكم انتم. ولكن ازاي؟ نعم. فهو الكلمة جاءت معبرة عن الحالة النفسية اللي هو عايشها، تضارب النفس اللي هو فيه، تضارب نفسي. فالتعبير القرآني قوي جدا جدا في تعبير عن الحالة، يعني ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. نعم. ويكأنه لا يفلح الكافرون. خد قناعة وعظة وعبرة وزال الشك من قلبه وبدأ يرجع لربي، والأشياء دي كلها تمت بالتعبير بالكلمة دي. نعم. الكلمة دي أصلا عشان أنت تجيبها في أي كتاب تاني وتدور على حاجة زي كده مش ممكن هتلاقيها في الكتاب المقدس. أنا بدور في المعجم مش لاقيها. مش موجودة في المعجم. ما هي تخلي العرب اللي هم فصحاء العرب والشعراء واهل البلاغه وكلام من ده كله يقفوا، ما حدش يقدر يتحرك، عاجزين وصاغرين. وبعدين يقولوا مش دي معروفه عن محمد. وسيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، بس في القران ده ده مش كلام محمد أبدا. فهو يعني ساعتها يعني يعرفوا ان ده محمد بينقله عن حد تاني. مين ده بقى؟ يقعد يركز ويركز لغايه ما يعرفوا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن بمجرد ما محمد يتلو هذه الايات عليه الصلاه والسلام، نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نعم، مجرد ما يتلو هذه الايات وتوصل للجماعه دول اللي عندهم الكتاب ده او عندهم شيء منه التوراه يعني، هيقولوا على طول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. في قلوبهم ده نبي، مش فيها كلام، مجرد ما القصه دي تتعرض. صحيح. ما عندهم شك في كده ان هو نبي. لكن ها نسلم ونؤمن وندخل في الاسلام وتضيع المكانه بتاعتنا والمريسه بتاعتنا والهيمنه على الناس ونجيبهم معانا يدخلوا في الاسلام كمان ونبقى خاضعين وتابعين للعرب او تابعين لناس كنا بنشوفهم قبل كده اقل ودون، ولا نؤثر ان احنا نفضل احنا بقى الاسياد؟ هي دي حاله القساوسة والرهبان والبابوات والمطران وكل اللي عايشين في الدنيا ممن يدافعون عن دين حرف وبدل وغير وتركوا الحق المبين الواضح المستقيم. تلك الدار الآخرة، عشان كده ربنا قال كأنه لا يفلح الكافرون، هم قالوا كده الكافر مش هينفعوا حاجة. نعم. بدليل ان قارون اعطاه الله ما اعطاه وخسف الله به. لاحظ بقى هنا بقى المعنى البعيد شويه، ان قصه قارون تذكر بعد قصه موسى مع فرعون. الظاهر والواضح ان قصه قارون ملحقه بقصه ايه؟ موسى. ما كلهم كانوا زمن واحد. لكن في رسالة تانية، ما نقول لك الرسائل اللي بيحملها القرآن لا تتناهى. نعم. رسالة تانية ايه؟ يعني انتوا جات لكم الحجج بينة واضحة من خلال عرض ما حدث بين موسى وبين فرعون. فما فيش شك ان من جاء بهذا الوضع لا سيما وهي تتكرر في اغلب الصور كحجج. نعم. واضحة قوي الصورة قوي. جاء إلى فرعون وأخبركم باللي عندكم زيادة. ألا تؤمنون؟ ألا تقرون بأن هذا قرآن مبين وهذا الكتاب نزل من عند الله عز وجل لهداية الناس أجمعين؟ وتمشوا على طريقة الأنبياء والمرسلين. طيب كفركم لو كفرتوا بقى هتاخدوا الدنيا مش كده؟ نعم. وهتجمعوا فيها أموال زي ما انتم مجمعين دلوقتي مثلا على سبيل المثال في العوائل اللي هي بتاع اليهود. نعم. اللي ماسكين تقريبا 500 تريليون على حسب الاعداد اللي هم بيقولوها او اكثر من اموال العالم. اكثر من نصف اموال العالم. اكثر من نصف اموال العالم. نعم. طيب خدوا المثل ده. كان في واحد اسمه قارون. موجود ايام موسى. الكنوز اللي عنده لم تغني عنه شيء. كانت مفاتيحها تنوء بالعصبة إلى القوة. وربنا خسفه وخسف بداره الأرض. نعم. فكل اللي انتم بتجمعوه كل مهما تكاتفتم فيما بينكم حتى إلى قيام الساعة هيجي اليوم اللي اتخسف بيه. الخسف النهائي اللي ينقلب فيه الناس من الدنيا إلى الآخر. وساعتها مش هينفعكم الكلام ده. يبقى الرسالة ده في المعنى البعيد، انتم مهما جمعتم من الدنيا هيحصل لكم خسف كامل لليهود وللنصارى فيما جمعوه من أموال، حتى لو خادوا بنك العالم كله أو عندهم البنك الدولي كله، هيتخسف به زي ما اتخسف بقارون. فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن لكم، تظل الرسالة دي تطردهم وتلاحقهم إلى يوم القيامة. دي رسالة بعيدة، اتضحت؟ تلك الدار الآخرة، وهو ده بقى الدار الآخرة، لأن هو بعد وكأنه لا يفلح الكافرون جه بعد على طول كلام على الدار الآخرة. نعم. يبقى لو كفرتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفرتم بدين الله اللي هو الإسلام، أموالكم كلها مش هتنفعكم، هيتخسف بها، هيتخسف بها الكلام ده. الخسف ده هيجي امتى؟ قبل الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وده دليل على إن اللي أرادوا الدنيا وتعلقوا بها وكفروا بالمنهاج النبوي الذي جاء به الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، المانع في الإقرار بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، يريدون علوا في الأرض وفسادا. والله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. طبعا ديت فيها بيان لكيفية العد والحساب عند رب العزة والجلال، في أن الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، والأحاديث كثيرة جدا جدا في هذا. نعم. يقول رب العزة والجلال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. موعد معلوم سترجع إليه. وفرض عليك القرآن أي أمرك بتبليغه للناس وأمرك بتلاوته وقراءته في صلاتك وفي تعبدك، وأنك سترد إلى معاد. المعاد ده يحمل عدة رسائل. إلى معاد أي إلى الآخرة، هو ده الأمر العام اللي هيسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وأيضا قال وجيء بالنبيين والشهداء، وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالكل هيجتمع عند رب العالمين ويجمع الناس أجمعين ويسألهم هل بلغكم الرسل. وده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في يوم الحج الأعظم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يقول اللهم اشهد، يشير للسماء بيده وينكتها إلى الأرض إلى الناس، قل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اشهد على هؤلاء أنني بلغتهم. نعم. والرسالة الثانية في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، على اعتبار أن الموعد هو يوم مكة عند الفتح. نعم. كما أخرجك من مكة حيردك تاني إلى مكة في يوم الفتح. نعم. وينصرك الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا. فيها أمر آخر ان دخول مكة علامة موته صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اقتراب الاجل. لان الثابت الصحيح كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ده نعي للنبي عليه السلام ان ده اجلك اللي جاي. عبد الله بن عباس بيقول: اذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة اجلك. وده كان التفسير المشهور عن ابن عباس، وكان بحضرة عمر بن الخطاب وقال له: انا لا اعلم لها تفسيرا الا هذا. انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا مسلم بإذن الله.